وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم أي التنقص، وبين أن العمل القليل من أحد الصحابة يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. عندكم صادق أو صدق؟ كلكم صادق. قال: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، على من أنفق من بعده، كأن الصواب من بعده موافقة للمتن. طيب، أحد عنده من الطبعات بدون الهاء من أنفق من بعده؟ ها، في بعض الطبعات يوجد عندكم هكذا ولا الكل هكذا؟ يعني تحذف هذه الهاء، على من أنفق من بعده وقاتل، موافقة لمتن شيخ الإسلام السابق. قال: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح أي في سورة الحديد، وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وأما جمهور أهل العلم فيقولون بأن الفتح المذكور في سورة الحديد هو فتح مكة، هذا قول الجمهور. قال: وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، وسمي هذا الصلح فتحا لما يترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهجرة كذلك بأنهم خرجوا من ديارهم مهاجرين. قال: ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة أي المبشرين بالجنة من المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، يعني ليس هذا التفضيل ساريا على كل فرد، وإنما هو من حيث الجملة، أن جملة هؤلاء أفضل من جملة هؤلاء، وإلا يوجد من بعض يعني الأنصار من هو أفضل من المهاجرين والعكس. قال: فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخر، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا وكان حاطب قد أرسل إلى المشركين بسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قال لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه المغفرة إنما هي في الآخرة، أما في الدنيا فإن من ارتكب منهم جرما له حد، فلا بد أن يقام عليهم الحد كما فعل عمر بن الخطاب في بعضهم. فلهذا يقول أهل العلم أن المغفرة فقد غفرت لكم هذا يكون في الآخرة. قال: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخر، فلإخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر، فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. وأما غيرهم فكثابت ابن قيس وعكاشة ابن محصن، عكاشة ويقال كذلك بالتخفيف عكاشة بتجديد الكاف وبتخفيف الكاف. قال: وعبد الله ابن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة، أي كذلك يشهدون أهل السنة والجماعة يشهدون لهم بالجنة. وتبشير ثابت بن قيس وعكاشة وكذلك عبد الله بن سلام كل ذلك ثابت في الصحيح. قال رحمة الله تعالى عليه: ويقرون بما تواتر. لا يزال شيخ الإسلام ينقل أصول أهل السنة والجماعة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل، أي أيهما أفضل عثمان أم علي، وإنما اختلفوا كما هو واضح بالفضل أيهما أفضل وليس أيهما أحق بالخلافة. هذا ليس عند أهل السنة والجماعة فيه خلاف، فعثمان رضي الله تعالى عنه بالإجماع هو أحق بالتقديم في الخلافة، لكن اختلف بعض أهل السنة والجماعة في مسألة التفضيل أيهما أفضل وأيهما أكثر مناقب وكذلك مزايا، هل عثمان رضي الله تعالى عنه أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالخلاف وقع في الفضل أي في المناقب وفي كذلك المزايا. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وهذا قول الجمهور أنهم قدموا عثمان، ومنهم من لم يتكلم يعني يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يصرح بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا القول يعني كأنه يرجع إلى قول واحد وهو تقديم عثمان، فالذين صرحوا بتقديم عثمان وسكتوا، والذين صرحوا بتقديم عثمان ولم يصرحوا إلى غير ذلك، فالقول قول واحد وهو أن عثمان هو المقدم، عثمان هو المقدم، فهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. قال: وقدم قوم عليا قدم قوم عليا رضي الله تعالى عنه على عثمان في الفضل، وقالوا بأن علي بن أبي طالب له المناقب الكثيرة وله المزايا والفضائل الكثيرة على عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو مذهب أهل الكوفة. قال: وقوم توقفوا، قوم توقفوا ولم يتكلموا، وإنما قالوا أبو بكر ثم عمر وسكتوا، أي في الفضل، أي في الفضل. وهذا مذهب الإمام مالك، لكنه تراجع وذهب إلى قول الجمهور، تراجع عنه عن هذا القول وذهب إلى قول الجمهور، وهو تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، يعني هذا الاستقرار بعد الاختلاف، يعني وجد هذا الاختلاف في زمن، ثم بعد زمن الاختلاف يعني جاء العلماء واتفقوا وأجمعوا على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذا إجماع بعد اختلاف. قال: لكن التي، نعم، قال: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي أي في التفضيل، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، ولذلك أنهم يؤمنون، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. لكن هذا اللفظ لا يصح، جاء بنحوه لكن بهذا اللفظ، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا إلى آخر، هذا اللفظ لا يصح. قال: وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخر، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، يعني من كان أسبق وأول في الخلافة فهو أسبق وأول في الفضل، فلهذا يكون عثمان هو الأفضل، عثمان يكون هو الأفضل لأنه الأسبق في الخلافة، يعني بالنسبة لعلي بن أبي طالب، فيكون أبو بكر وثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، فيقدم في الفضل عثمان على علي لأن عثمان رضي الله تعالى عنه سبقه في الخلافة. قال: وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي، وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الستة هم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب قبل موته رضي الله تعالى عنهم جميعا، ووكل الأمر إليهم في الخلافة، وهذا ثابت في صحيح البخاري. قال: الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع. يعني هذا إنما من أصول أهل التشيع وليس من أصول أهل السنة والجماعة. قال: مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اتفقوا على ذلك، وكون هذا الشيعي أو الرافضي يرى بتقديم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على عثمان هذا فيه احتقار وتنقص لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين رضوا بهذا التقديم. طيب إلى هنا.